المقدمة. أنت شخص لطيف تحاول دائماً أن تفعل ما يتوقعه الآخرون، وبينما أنت كذلك تفعل أي شيء لإرضائهم، لا تطلب منهم شيئاً لنفسك إطلاقاً، وتحرص على ألا تؤذي مشاعر الآخرين وألا تفقد أعصابك. وعندما يهاجمك الآخرون بغير تعقل، تظل متعقلاً وهادئاً، ودائماً ما تكون مستعداً لإسداء النصح للناس. وعندما تحس بالحرج من طريقة أحد الأصدقاء في الشرب، فإنك لا تفكر أبداً في إحراجه، ولا تتكلم أبداً بما يثير الحزن لدى الآخرين، فأنت إنسان لطيف حقاً. ذات مرة في منتصف الستينيات، جلست في مكتبي في وقت متأخر من الليل مستمعاً إلى شاب لطيف، وهو يتحدث عن المرأة التي يخطط للزواج منها. كان يحبها ولا يتحمل فكرة إيذائها، ولكن الغريب أنها كانت تتوقع منه أشياء من شأنها أن تثير أعصابه، وكلما شعر بذلك كان كل ما يفعله أن يزيد شقة الخلاف بينهما أو يشعر بعدم الصدق مع نفسه. ولقد قضى معظم الوقت معي متردداً بين التخلي عن هذه العلاقة وبين تحسين سلوكه فيها، ومع علمه أن هذا ليس ممكناً كان يشعر بالارتباك والضياع، ولفرط انشغال به صرت كذلك. وفي طريق عودتي بالسيارة إلى المنزل، فكرت في قصص سمعتها مؤخراً لأناس لطفاء آخرين، ولكن بصور غريبة، إحداها لأرملة لم تكن ترد طلباً لأصدقائها وتبذل فوق ما تحتمل لإرضائهم، وقصة أخرى لرجل في منتصف العمر لم يكن بمقدوره أبداً أن يخلص لأولئك الذين كانوا يحبطونه أو يريدون منه أكثر مما يحتمل، وقصة امرأة لم تستطع أبداً إرضاء أمها طريحة الفراش، ولم يكن لديها أدنى فكرة عن كيفية التحدث معها. وأتذكر ردين من ردود الأفعال ورداً على ذهني وأنا أرقد على السرير. أولاً، فكرت أن هؤلاء فعلاً أناس لطفاء، وأنهم أذكياء ونواياهم حسنة ومبادئهم سليمة، يريدون أن يعيشوا حياة فعالة وهم ليسوا مجانين، ولكنهم يضيعون أوقاتهم على الدوام ويفسدون أفضل ما لديهم من مزايا بما يقولون أو يفعلون. ثانياً، قلت لنفسي وللمرة الأولى إن هذا بذاته ما أفعله أنا نفسي، فأنا أحد هؤلاء اللطفاء حقاً. كنت أعلم أنني حاولت جاهداً التأثير على الآخرين بشخصي اللطيف، وكنت أرى أيضاً أن بعض سلوكيات المقبولة اجتماعياً كانت تعترض نواياي الحسنة، ولكنني لم أكن أدرك إلى أي مدى كانت شخصيتي اللطيفة تسيطر على أساليبي في العمل والعلاقات وتدمرها. وبدأت أعي التأثير السلبي لتلك الشخصية اللطيفة على حياتي، وقادتني هذه التأملات إلى النظر بأمانة أكثر إلى تأثير كوني شخصية لطيفة على ذاتي. وبإدراك جديد بدأت أحدد أكثر سلوكياتي الانهزامية. كنت عادة أقول نعم للناس حينما كان ينبغي أن أقول لهم لا، وكنت باستمرار أعزل نفسي عن الآخرين بعدم إطلاعهم على ما أريد، وبالتظاهر بالهدوء بينما أكون غاضباً، وبالكذب عندما أخشى إيذاء مشاعرهم. ومراراً وتكراراً كنت أثبط من عزمي بتحميل نفسي مسؤولية أن أهتم بأمرهم حتى عند عدم المقدرة. ولقد أدركت هذا السلوك الأخير من خلال محادثة تركت أثرها على نفسي، حيث بدأت أجتمع أنا وبعض من زملائي مع طبيب نفسي شهير للتفكير في طريقة أدائنا كأفراد في المهن المساعدة. وفي إحدى الجلسات اقترح الطبيب أن طريقتنا في اتخاذ العدة والمسارعة لإنقاذ الآخرين الذين لديهم مشاكل هي طريقة مدمرة لنا ولهم، ولقد فاجأني بذلك حيث لم أكن أفكر جدياً في ذلك. كنت قد تدربت على وظيفة مستشار الأبرشية، وكنت أكتسب خبرة، ولكنني دائماً ما اعتقدت أن الناس اللطفاء، وعلى الخصوص من هم في مثل وظيفتي، يجب أن يحاولوا إنقاذ جميع من يستطيعون إنقاذه. وخطر لي ثانية أن الناس اللطفاء مثلي دائماً ما يفسدون حسن نواياهم بهذه العفوية، وبدأت أتحدث بشكل غير رسمي مع زملائي وأصدقائي حول هذه الأنماط من السلوك، وسرعان ما أقررنا مدى الألم الذي ينشأ عن فكرة الرفض، وكيف دفعنا ذلك بلا رحمة إلى إسعاد هؤلاء الذين لهم أهمية بالنسبة لنا. واتفقنا على صعوبة التعبير عن مشاعرنا القوية، وخصوصاً مشاعر الغضب، وكيف أن ذلك قد أبعد تواصلنا مع الآخرين عن مساره، وأحداث فجوة بيننا وبين من نحبهم. وتحدثنا أيضاً عن مدى إحباطنا الذي نصاب به عادةً عند محاولة تقويم الآخرين أو مساعدتهم في حل مشاكلهم. وأصبحت شغوفاً جداً لمعرفة هذه السلوكيات، ومن أين تأتي هذه السلوكيات، ولماذا نسلك هذا المسلك، وماذا سيكلفنا التوقف عن إفساد نوايانا الحسنة والتصرف بطريقة مختلفة. وأصبحت شغوفاً جداً بإيجاد النظرية والممارسة السليمة التي تمكنني وغيري من اللطفاء من التوقف عن هذه السلوكيات، ولذلك رجعت إلى المصادر الأساسية لعلم النفس والكتب الدينية والعلوم السلوكية، واعتمدت على الكتابات الأكثر عمقاً لحركة الإمكانيات البشرية. ومن منطلق هذه الدراسات والمشاورات المستمرة مع المتخصصين الآخرين، بدأت تظهر أفكار مفيدة عن سلوكيات بديلة للناس اللطفاء. وبظهور هذه الأفكار بدأت أجربها على نفسي، وقمت بعرض الأكثر فعالية منها في المنتديات التي شاركت فيها، وفي الجلسات الاستشارية، وخلال العقود العديدة الماضية. أثبتت هذه السلوكيات الجديدة فائدتها لدى عدد كبير من البشر، وأنا بالطبع فيهم. وأصبحت هذه السلوكيات حقيقة عندما أردنا التعامل مع حياتنا المليئة بالتوتر ومشاعرنا الفياضة وخوفنا من المواجهات الاجتماعية المشحونة بالعواطف ومحاولاتنا الفاشلة سابقاً لمساعدة الآخرين. واستمرت هذه السلوكيات الجديدة في تحريرنا من شعورنا بالفشل وقدر كبير من الإحباط وعدم الرضا. وهذا ما سيزكي الفكرة في الصفحات التالية. أخطاء اللطفاء. لطالما تخدعنا لطافتنا بطريقة حزينة وساخرة، ونسميها إحدى النكات الصغيرة في الحياة، ونحن نريد بصدق أن نأخذ قدر ما نستطيع من حياتنا، وأن نقترب من الأشخاص المهمين لنا، وأن نشعر بالرضا عندما نحاول مساعدة الآخرين. إننا نزخر بالنوايا الحسنة، ومع ذلك كلما تحدثنا وتصرفنا بالطرق اللطيفة التي تعلمناها والتي يتقبلها الجميع تقريباً على أنها طبيعية، ينتابنا شعور بالإرهاق والإحباط وعدم الثقة في أنفسنا. وفي هذا الكتاب أشير إلى هذه السلوكيات بوصفها أخطاء، وهي ليست خطيرة أو مؤثرة أو غامضة بنفس درجة الأمراض العقلية أو المخاوف المرضية أو اضطرابات الشخصية. ولذلك بينما أدرس الأبعاد النفسية لهذه السلوكيات، فأنا لا أقدم علاجاً نفسياً لاضطرابات عاطفية أو أصف حلولاً سريعة لصراعات داخلية معقدة. أنا ببساطة أدرس أشياء يفعلها الناس اللطفاء بنية حسنة وبطريقة معتادة لديهم، ولكنها تؤثر بطريقة عكسية على علاقاتهم وتنتزع البهجة من حياتهم. ويوماً بعد يوم قد تعترض هذه السلوكيات طريقنا وتصيبنا بالجنون وتسرق وقتاً وطاقةً ثمينة من أكثر المساعي أهمية لنا، ويمكن تلخيص هذه السلوكيات في 9 أخطاء ذات نتائج عكسية، وهي جديرة باهتمامنا لأننا بقليل من التفكير والجهد نستطيع التوقف عن فعلها. وكما سترى، أنا لا أفرق بين وقوع النساء والرجال في هذه الأخطاء، وأنا أدرك أن كلا الجنسين يتعامل مع المواقف الاجتماعية بطريقة مختلفة عن الجنس الآخر ومن منظور مختلف، وأعلم أيضاً أن أياً من الجنسين قد يكون ميالاً أكثر لفعل أحد هذه الأخطاء، وأن النساء تعاني ضغوطاً اجتماعية أكثر من الرجال كي يكون لطيفات، وأن معظم الناس يعتقدون أن الرجال لا يملكون صفة اللطف بنفس درجة النساء. ولكن سواء كنت رجلاً لطيفاً أو امرأة لطيفة، فمن المحتمل أنك تكرر الوقوع في هذه الأخطاء 9 بما يضرونك. ولفهم هذه الأخطاء 9، يعد شيئاً أساسياً أن نلقي الضوء على صفة اللطافة نفسها. صفة اللطافة: لقد ربانا آباؤنا بنوايا حسنة على أن ننسجم مع إخواننا وأخواتنا، وأن نتخذ الكثير من الأصدقاء، وأن ننمي شخصياتنا لنكون أسوياء حضاريين ومقبولين اجتماعياً، وفي الأغلب هم لم يهيئونا لكي نكون شخصيات عديمة الطعم أو لطيفة بشكل مبالغ فيه، ولكن لكي نكون شخصيات دمثة مراعية لمشاعر الآخرين، ولكي نكون دائماً في عون المحتاجين، وبعبارة أخرى هيئونا لنكون لطفاء، وبالتبعية فإنهم علمونا بمساعدة مدرسينا وربما الهيئات الدينية أن نفعل ما يطلب منا وأن نفعله بطريقة جيدة، ولأن نكون معطائين أعظم لنا من أن نأخذ، وأن نجد الرضا العميق في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. وبانتقالنا عبر مرحلة الطفولة، غرست في أذهاننا رسائل ثابتة عن طريق تعاليمهم الأخلاقية ونماذج اللطافة التي قدموها، والتي بدأنا نقلدها لا شعورياً. وهذه الرسائل لم تملي علينا فقط الطريقة التي تعاملنا بها في السنوات الأولى من عمرنا، ولكنها صارت ذكريات ثابتة راسخة تقوم بدور الضمير الناقد لأفعالنا أو حواس اللطافة لدينا، بل وما زالت إلى هذه اللحظة من حياتنا عند اتصالنا بالآخرين نسمع أصوات تأتي من داخل أنفسنا تقول أشياء مثل: ما يجدر فعله ينبغي إتقانه، قل نعم دوماً لصديقك، لا تكن أنانياً، لا تفقد هدوءك أبداً، كن متعقلاً، لا تقل أبداً شيئاً يجرح مشاعر الآخرين، ساعد أصدقائك في حل مشاكلهم، فكر في هؤلاء الذين يعانون، كن دوماً لطيفاً. الأخطاء الناتجة عن لطفنا تدمرنا. يجب علينا أولاً أن نعترف بأن ليس كل شيء سيئاً في كوننا لطفاء، فمن جانب فهذا يعني أننا حساسون لاحتياجات الأسرة والأصدقاء، وعلماء النفس يؤكدون أن الذين يراعون مشاعر الآخرين يكونون في صحة جيدة وسعادة أكبر من الأنانيين. ومن جانب آخر، تحمينا اللطافة من النقد والإحراج والرفض، وكلما كنا لطفاء كلما فكر الآخرون أننا رائعون، وعلاوة على ذلك فإن مراعاة شعور الآخرين ومجاملتهم تمهد الطريق لابتكار مجتمع أكبر إنسانية، وتساعد في جعل هذا العالم أكثر تحضراً وحيوية، وفي حالات نادرة ولكنها هامة تحفز صفة اللطف عند الناس ليكونوا شجعان إلى درجة بطولية، وهكذا تكون السلوكيات اللطيفة خير معين لنا بطرق عديدة. وهذا الجانب الإيجابي لتلك السلوكيات يجعلنا نعجب بها ونحب أن نفكر في أدائها. ومشكلة اللطف أن له نتائج سلبية وتكلفنا أكثر مما ننتظر، والخطأان الأولان مرتبطان ببعضهما. محاولة أن نكون كاملين ونتحمل ما لا نطيق يؤديان بنا إلى الإنهاك، ويثقلان كاهلنا حتى نشعر أننا كالسفن المحملة بأكثر من طاقتها فتميل وتغرق. وبالمناسبة، أنا أبدأ بهذين الخطأين لثلاثة أسباب. 1- أنهما من بين أصعب الأخطاء التسعة التي يجب تجنبها. 2- الحاجة الداخلية التي تدفعنا إلى فعل هذين الخطأين تؤدي بنا إلى حد ما إلى ارتكاب الأخطاء السبعة الباقية. 3- وإذا استطعنا التوقف عن فعل هذين الخطأين، فسيكون لدينا طاقة أكبر للتعامل مع الأخطاء الأخرى. والأربعة أخطاء التالية هي ألا نقول ما نريد، وأن نكبت غضبنا، وأن نتعقل أمام عدم تعقل غيرنا، وأن نتكلم بالأكاذيب الصغيرة. هذه الأخطاء تكلفنا الشيء الكثير من سلامة أنفسنا، حيث نفقد الاتصال مع جوانبنا العاطفية، ونتفق جميعنا على أن مشاعرنا هامة بالنسبة لتفاعلنا مع الآخرين. ولكن عندما تتعارض مشاعرنا مع صفة اللطف لدينا، مثلاً عندما نرغب في شيء أو نغضب من شخص أو نخشى فقدان السيطرة على أنفسنا، فنحن نقوم بكبت هذه المشاعر، ونحن بهذا نعلم أنفسنا فعلياً ألا نشعر، وأحياناً ندفع مشاعرنا إلى أعماق أنفسنا حيث لا نعلم مكانها، أو قد لا نستطيع وضعها في الموضع الصحيح. وإذا تفجرت المشاعر وتتبعناها، فغالباً ما نجد أننا لا نستطيع التعامل مع حدتها أو حجمها، ولذلك فنحن نمارس التبادل الوجداني مع الآخرين متجاهلين مشاعرنا الحقيقية ومستنكرين لها ومخفين لوجودها، أو أننا نقع تحت وطأتها ونصاب بالإجهاد بسبب خوفنا أن تطغى علينا. وفي الواقع فإن خوفنا من عواطفنا التي غالباً ما نقع أسرى لها هو الذي يجعلنا نتظاهر بغير ما نشعر به، ونتيجة لذلك فنحن نفشل في أن نجرب الاقتراب الحقيقي من أنفسنا وممن لهم أهمية لنا. والأخطاء الثلاثة الأخيرة هي إسداء النصح للغير وإنقاذ الآخرين وحماية المحزونين، وهذه الأخطاء تعمل على إفساد مصالح من نهتم بمساعدتهم، وغالباً ما تجعل مشاكلهم أسوأ مما هي عليه. ولا يوجد لدينا أفضل من إرادتنا الواعية لمساعدة الآخرين، ولكن لأن هذه السلوكيات لا تخلو من محاولات لا شعورية للتحكم في الآخرين بينما نبدو في الشكل طيبين، فإن هذه السلوكيات تجهض فعلنا منذ البداية. ونحن في الأصل تبنينا هذه السلوكيات التسعة لنكون مقبولين اجتماعياً، ولنتجنب الألم الوجداني، ولنساعد المحتاجين لنا. دعني أقول منذ البداية إن الانهماك في هذه السلوكيات يشعرنا بالبهجة من أنفسنا، ورغم أننا مستمرون في ممارستها الآن بحكم العادة، لكنها تبدو طبيعية لنا، ولأننا غالباً لا ندرك توابعها الفظيعة في بعض الأحيان. نعم، يدفعنا بعض منها إلى الجنون، ولكن حتى عندما يكون الحال كذلك، فإننا لا نراها كمشكلات نحن مسؤولون عنها، وإذا رأيناها كذلك، فإننا عادة لا يكون لدينا الوقت للتفكير في كيفية التوقف عن تكرارها. ومع ذلك ففي أعماق أنفسنا بعيداً في اللاشعور يوجد خوف من أننا إذا توقفنا عن التصرف بهذه الطرق فقد لا نصبح أناساً لطفاء يوماً ما. الحاجة للتغيير. من المهم أن نعرف أننا بوصفنا أناساً لطفاء قد تدربنا على طريق صياغة عقولنا بطريقة حسنة النية، ولكنها خاطئة، لقد تمت برمجتنا عن طريق رسائل تسيطر على الوعي وقد ضللت سلوكنا، ومن المهم أيضاً أن نفهم أننا غير مضطرين إلى الشعور بالأسف على أنفسنا إلى الأبد، أو إلى إلقاء تبعة مشاكلنا دائماً على آبائنا، حيث إننا لسنا ضحايا أبرياء للوراثة وللمرحلة الأولى من حياتنا داخل الأسرة. وعلاوة على ذلك، فمن المفيد أن نعلم أن هذه التوجيهات الخاطئة ليست مقصورة فقط عليك أو علي، ولكنها عامة. والأكثر من هذا أننا لا نبغي أن نمشي على نفس الطرق ذات النتائج العكسية، ولكن هناك طرقاً معينة لتجنبها وبوضع هذه الأخطاء التسعة وراء ظهورنا والتصرف طبقاً لمعرفة جديدة بأنفسنا وبإمكانياتنا في السلوك، نستطيع أن نغير شكل حاضرنا وأن نشكل مستقبلنا، وبقليل من الوعي والجهد نستطيع تغيير أنفسنا بطرق تجعلنا أصحاء أكثر من أي وقت مضى. ومن المهم بنفس القدر أن نفهم أن التغييرات التي أتحدث عنها لا تتطلب أن نتوقف عن التصرف بلطف، ولكنها بالعكس تتطلب منا تأكيد قيمة نوايانا الحسنة ومقاييس المجتمع، حتى عندما نستعيد ما فقدناه من أنفسنا ونبدأ في التصرف بطريقة مختلفة، وهي تدعونا إلى الموازنة بين صفة اللطف وبين المصداقية. ولكي نقوم بهذه التغييرات يجب علينا أن نتعلم الآتي: 1- أن ننظر إلى أنفسنا بوجهة نظر جديدة. 2- التعامل مع مشاعرنا بطريقة مباشرة وحساسة. 3- ومعاونة الآخرين بطريقة تحترم حريتهم، ونقدم الحاجة الحقيقية التي يتطلبونها. ولكي نفعل ذلك ينبغي أن نغير توجهاتنا الداخلية، وهذا يعني أننا يجب أن نمتلك الشجاعة لمخالفة آبائنا إذا لزم الأمر. كيف سيساعد هذا الكتاب؟ أصف في كل فصل أحد الأخطاء التي يرتكبها الناس اللطفاء، ثم أشرح سبب وقوعهم فيها وأهمية التوقف عن ممارستها. وبالطبع لا يكف عادة أن يفهم الخطأ أو حتى أن يتوقف عن ارتكابه، ولذلك فجنبا إلى جنب مع كل خطأ سترى سلوكا إيجابيا تستطيع وضعه في موضعه. وفي كل فصل سأوضح طرقا فعالة للتوقف عن ارتكاب الأخطاء ولتبني السلوكيات الإيجابية. ولكن حتى عندما تبدو لك الأفكار التي ستقابلك هنا على أنها حقيقية وتعدك بالمنفعة، فأنت الشخص الذي يجب أن يقرر تطبيقها، وأنت الذي يجب أن تنقلها من مكانها في هذه الصفحات لتكون حقيقة واقعة في حياتك. وهذا الكتاب يؤكد أننا جميعاً نرتكب هذه الأخطاء في غمرة المعاملات الاجتماعية اليومية التي تتسم بالتعقيد وعدم إمكانية التنبؤ بها والمخاطرة الاجتماعية. وبالتالي ففي كل سلوك بديل توجد سلسلة من الخطوات الممكن اتخاذها في إظهار عملية ديناميكية وغير منتهية نوعاً ما. ولذلك فأنت تستطيع أن تكون مرناً في اختيار الخطوات التي تتخذها ووقتها وترتيبها. وعلى سبيل المثال، فأنت لا تضطر دائماً أن تبدأ بالخطوة رقم 1، وأحياناً قد ترغب في التجاوز عن خطوة أو اثنتين اعتماداً على وقت دخولك في الموقف وعلى مدى خطورته. وأحياناً قد تحتاج أن تعيد خطوة معينة عدة مرات، ولكنك ما إن تتقن الخطوات في هذه العمليات فسيكون لديك المهارات اللازمة لإيجاد الاستجابات الملائمة لكل موقف كلما تقدمت. ونتيجة لتعلم هذه المهارات سيكون كل منا قادراً على الآتي: أن نحرر أنفسنا من الالتزام بما يتوقعه الآخرون منا، أن نقول لا عند الضرورة وأن نقي أنفسنا من تحمل ما لا نطيق، أن نخبر الآخرين بما نريده منهم وأن نتلقاه فعلاً، أن نعبر عن غضبنا بطريقة تداوي، ونصون علاقتنا، أن نستجيب بصورة فعالة حين يهاجمنا الناس أو ينتقدوننا بلا تعقل، أن نخبر أصدقائنا بالحقيقة حينما يخذلوننا، أن نهتم بالآخرين دون تحمل عبء محاولة إدارة حياتهم، أن نساعد أصدقائنا وأحباءنا الذين يميلون لتدمير أنفسهم على أن يستعيدوا صحتهم النفسية، أن نشعر بأهليتنا ونفعنا عند مواجهة الألم والحزن. أنت تستطيع أن تتغير، ولقد تغيرت أنا كما سترى من خلال القصص التي يرويها هذا الكاتب، والتغيير لن يكون دائماً سريعاً ومباشراً، ولن تصبح أنت كاملاً، وأنت لن تكون محصناً ضد المفاجآت غير المرغوبة، وضد مشاكل الحياة المستمرة، وعدد من هذه العادات قد يزعجك طالما كنت حياً، ولكنك أيضاً ستندهش للتقدم الذي ستحققه، والعادات التي تتحرر منها، وعندما تنجح في التغلب على المعاملات الاجتماعية التي كانت تؤدي لانهزاميتك، عندها ستشعر بتقدير ذاتك، بوصفك شخصاً ذا كفاءة، وستشعر أكثر بالقرب ممن تهتم بهم، وستجد أن معونتك للآخرين فعالة حقاً، وستظل شخصاً لطيفاً.